ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه عندما خرج لبعض الصحابة في الصفة فقال: أيكم يغدو كل يوم إلى بطحان العقيق أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث، خير له من ثلاث وأربع، خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل؟ وقال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يسهل لنا جميعا طرق الجنة برحمته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. اليوم أخوتي الأحبة نواصل في حل ألفاظ المقدمة الجزرية للإمام ابن الجزري محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن علي الجزري رحمه الله رحمة واسعة. وتوقفنا أخوتي الأحبة في الدرس الماضي في باب مخارج الحروف في مخرج الضاد، وانتهينا منه ولله الحمد. اليوم إن شاء الله نبدأ في قول الناظم رحمه الله: واللام أدناها لمنتهاها، واللام أدناها لمنتهاها. انتهينا من مخرج الضاد، الآن ندخل على مخرج حرف اللام لقول الناظم رحمه الله: واللام أدناها لمنتهاها. هذا المخرج أخوتي الأحبة يعد المخرج التاسع، يعد المخرج التاسع من المخارج التي ذكرها الإمام ابن الجزري رحمه الله في بداية أبياته عند قوله: مخارج الحروف 17. فيعد هذا المخرج المخرج التاسع من هذه المخارج. أما بالنسبة للسان إخوتي الأحبة، لو قلنا للسان لأنه مخرج من المخارج اللساني الخاصة، فيعد أي مخرج من هذا اللسان؟ نقولنا للسان 10 مخارج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخوتي الأحبة الذين كانوا معنا، قلنا القاف المخرج الأول، الكاف المخرج الثاني، الجيم والشين والياء الثالث، الضاد الرابع. نعم أحسنت أخي آدم بارك الله فيك، وهو المخرج الخامس من مخارج اللسان، المخرج الخامس. نعم الضاد هو الرابع واللام هو المخرج الخامس. فيذكر الناظم رحمه الله في قوله: واللام أي ومخرج حرف اللام أدناها لمنتهاها. هنا أخوتي الأحبة كلمة أدناها فيها ضمير، وفي كلمة لمنتهاها كذلك فيها ضمير. الضمير في أدناها إلى ماذا يعود أخوتي الأحبة؟ يعود إلى أدنى حافة اللسان. أحسنتم، نعم بارك الله فيكم، إلى حافة اللسان. نعم، فإذا هذا هو الضمير الأول. الضمير الثاني في كلمة لمنتهاها، في كلمة لمنتهاها. نعم بارك الله فيكم، لمنتهاها. الضمير إلى ماذا يعود؟ إلى الحافة أيضا، إلى حافة اللسان، إلى منتهى الحافة، إلى طرف اللسان، إلى الحافة. نعم بارك الله فيكم. نعم، وهذا هو أشهر الأقوال أنه يعود أيضا إلى حافة اللسان. وهناك قول أخوتي الأحبة أنه يعود إلى اللسان، يعود إلى اللسان أيضا. فإذا هناك قولان في الضمير في كلمة لمنتهاها يعود إلى حافة اللسان، وهذا عليه جمهور العلماء. وهناك من قال أنه يعود إلى اللسان كما يأخذ به شيخنا حفظه الله، وهذا لأمور إن شاء الله سوف نأتيها بعد قليل. فإذا الأمر الأول الذي نريد أخوتي الأحبة أن نتعرف على هذين الضميرين في أدناها ولمنتهاها. فقلنا الها في أدناها إلى حافة اللسان، وفي لمنتهاها قالوا لحافة اللسان، وهذا ما ذهب إليه جمهور شراح الجزرية. ولكن قول شيخنا حفظه الله يقول منتهاها أي منتهى اللسان، وهو طبعا إلى الطرف الأمامي وهو رأس اللسان، وهذا وجه يعني يؤخذ به أيضا. فإذا حرف اللام إخوتي الأحبة يخرج من أدنى حافة اللسان، والأدنى هنا إخوتي الأحبة هو الأقرب إلى الشفتين أو الأقرب إلى الفم، الأقرب إلى الفم. فإذا يخرج حرف اللام من منتهى مخرج الضاد. وإخوتي الأحبة نحن أخذنا في الدرس الماضي تقسيم الأسنان، فقلنا أن هناك في الأسنان تسمى أسنانا وتسمى أضراسا، تسمى الأسنان وتسمى أضراس. فالأضراس هي التي لها علاقة بالحافة، أما الأسنان وهي التي لها علاقة بالطرف. فقلنا الأضراس هي النواجذ والطواحين والضواحك، هذه هي الأضراس. أما الأسنان إخوتي الأحبة فيبدأ من النابي ثم الرباعيات ثم الثنايا. فهنا إخوتي الأحبة أدنى حافة اللسان إذن فيه شيء من الأضراس. فما هو الضرس الذي، وعليكم السلام ورحمة الله، فما هو الضرس الذي يبدأ منه هذا الحرف حرف اللام؟ ما هو الضرس الذي يبدأ منه حرف اللام؟ الضاحك، أحسنتي، نعم الضاحك. فهو يبدأ من الضاحك، يبدأ من الضاحك ثم يأتي إلى منتهاه. وقلنا منتهاه، هناك من قال منتهى حافة اللسان، وهذا أخوتي الأحبة يعني قال به الشراح حقيقة. ولكن عندما نقول منتهى حافة اللسان لابد أن يقف حافة اللسان إلى الضاحك، هذا هو يعني في مصطلح التجويد. أما ما يلي الحافة فهو الطرف، فما يلي الحافة فهو الطرف. فإذا يبدأ من حافة اللسان وينتهي بمنتهى طرفه. فإذا في الهاء في الضمير في لمنتهاها يعني نستطيع أن نقول ونذهب كما ذهب شيخنا حفظه الله إلى منتهى اللسان أي منتهى طرف اللسان، أي منتهى طرف اللسان، وهو إلى الثنايا. منتهى طرف اللسان هو ما يسمى برأس اللسان، وهو المقابل للثنايا. فكل ما يقابله من الأسنان فهذا له اسم عندنا فنسميه رأس اللسان. فإذا يبدأ من حافة اللسان وينتهي إلى منتهى طرف اللسان الأمامي المسمى بالرأس، وهو الذي في الثنايا أو الذي يقابله من الثنايا العليا. هذا الحرف إخوتي الأحبة هذا الحرف بارك الله فيكم قيل أنه من أوسع الحروف، قيل أنه من أوسع الحروف. وفي قولهم وفي قول العلماء رحمهم الله يقولون أوسع الحروف لطوله، لطول ماذا أخوة الأحبة؟ لطول مخرج حرف اللام. وهم يقيسون بارك الله فيكم، يقيسون مخرج اللام من الحافتين، وهذا قول صحيح، لأن بعد مخرج الضاد عندما قال من أيسر أو يمناها عطف عليها واللام أدناها، فإذا أدنى حافة اللسان سواء من الجهة اليسرى أو من الجهة اليمنى، فلا يمنع خروج حرف اللام من إحدى الحافتين، من بداية إحدى الحافتين سواء من اليسرى أو من اليمنى، وقالوا من اليمنى أسهل من اليسرى بعكس حرف الضاد، بعكس حرف الضاد. فقاس العلماء بطول هذا المخرج من يبدأ من الضاحك وينتهي إلى الضاحك الثاني المقابل له في الجهة اليسرى، فقالوا لهذا فيه طول، فقالوا هذا من أوسع الحروف، من أوسع الحروف. ولكن إذا قلنا أنه هو يخرج هذا الحرف من الجهتين فهذا كلام صحيح، فإذا قلنا يخرج من الجهتين معا فهذا كلام صحيح، لأنه سوف يكون معه الضاحك، أي ضاحكين ونابين ورباعيين وثنيتين، فسوف يكون العدد ثمانية أسنان. فلذا قالوا فيه وهو مقوس، اللسان يكون بطريقة مقوسة أخوة الأحبة. فإذا قالوا أوسع الحروف من هذه الناحية، فهم يعبرون بطوله أنه يتمكن في مخرجه من جزئين الحافة والطرف إلى الأمام، بأنه يأخذ من الضاحك إلى الضاحك، من الضاحك إلى الضاحك، فيكون مجموعها ثمانية. هذا قولهم رحمهم الله. ونقول بارك الله فيكم، ممكن أن نقول بوسع هذا المخرج عندما قالوا بأنه أوسع المخارج، أننا نقول أنه يمر على أكثر مخارج اللسان، يمر على أكثر مخارج اللسان، أي يأخذ من الضاد شيء ويمر على النون ويمر على الراء، وحروف رأس اللسان التسعة. فإذا أخوة الأحبة، هذه المخارج التي مر عليها حرف اللام، فلذلك قلنا أنه يوسع هذا المخرج بوسع هذه المخارج التي مر عليها. فإذا نستطيع أن نأخذ بالقولين إن شاء الله. ويتميز أخوة الأحبة هذا الحرف حرف اللام بأن الصوت معه لا يخرج من الموضع الذي يلتقي فيه العضوان. أنتم معي إن شاء الله أخوة الأحبة بارك الله فيكم. نعم، فنقول أن الصوت لهذا الحرف حرف اللام لا يخرج من الموضع الذي يلتقي فيه العضوان. ما معنى هذا الكلام أخوة الأحبة؟ عندما ننطق حرف اللام الآن سوف ننطقه باتصال رأس اللسان بفويق الثنايا العليا، وهي المعروفة باللثة، فنقول الكل يجرب أخوة الأحبة ويتأمل في موضع خروج صوت هذا الحرف، هل هو يخرج من موضع التصاق العضوين أم أنه يخرج من موضع آخر؟ أريد منكم جوابا أخوة الأحبة، أريد منكم تجربة. يتسرب الصوت من الجوانب، حفصة تقول، أبو سعد يقول لا آخر. نعم، فإذا الأخت حفصة بارك الله فيها ذكرت ما كنا نريد أن نذكره. نعم، هو يخرج إذن من الجوانب، لا يخرج من موضع التصاق الأضوين، بل يخرج من حافتي اللسان، أي جانبيه وطرف اللسان. فإذا أخوتي الأحبة، إذا أردنا كذلك من معرفة هذا يعني أو من هذه التجربة نغلظ اللام، نقول عندما نأتي في لفظ الجلالة على سبيل المثال الله سوف نلاحظ أن الصوت يخرج من الجانبين، وكذلك في رواية ورش مثلا الصلاة الله، فسوف نلاحظ أن الصوت يخرج من الجانبين والعجيب في هذا الحرف أيضا أخوتي الأحبة لطول هذا مخرج هذا الحرف كما قيل وأنه من أوسع المخارج، ولكن صوته لا يكون على جميع ما يخرج منه أو ما حدد له من موضع كما بينا قبل قليل. وعليكم السلام ورحمة الله. فالصوت إذا يخرج من جانبيه فقط، من الحافتين أو من ما يقارب الطرف. فإذا هذا هو أخوتي الأحبة مخرج حرف اللام، فإذا هو يخرج من إحدى حافتي اللسان مع طرفه إلى مقدمة الفم فباتصاله أخوتي الأحبة في صوته، نعم أخي الحبيب آدم، في صوته هو أقصر من صوت الضاد، ولكن في المخرج كما ذكرنا قبل قليل قال العلماء هو من أوسع المخارج وقلنا لماذا قالوا لأوسع المخارج قبل قليل؟ لطوله، أي يبدأ من الضاحك إلى الضاحك، نعم، ولكن في صوته لا يصل إلى ما يصل إليه حرف الضاد، نعم. فلذلك قلت أن الصوت هذا الحرف لا يخرج من محل خروجه أو من محل ما ذكره العلماء من هذه المواضع، وإنما هناك جانبين فقط يخرج منه هذا الصوت لهذا الحرف. فإذا هو حرف كما ذكره البعض ولقبه بحرف حافي، ولكن للغلبة في الطرف وكثرة يعني أخذ من اللسان من الطرف مخرجه فسوف نسميه طرفي أو ذلقي بعدما ننتهي من الحروف الثلاثة إن شاء الله. فإذا واضح أخوتي الأحبة مخرج اللام. إذا علينا عندما نريد أن ننطق حرف اللام أخوتي الأحبة علينا أن ننتبه بأنه يبدأ من إحدى حافتي اللسان وينتهي إلى مقدمته، أي مقدمة اللسان مع ما يحاذيه من الأسنان العليا، يبدأ من ضرس واحد وهو الضاحك وينتهي إلى الثنايا. وهنا كل الحروف أخوتي الأحبة كما ذكرت في الدرس السابق أنه العلاقة بالأسنان هي العليا، إلا ما سوف يذكره الناظم رحمه الله في حروف الصفير في الثنايا السفلى، وسوف نبين أيضا أنه يريد منه شيئا آخرا إن شاء الله. هذا هو أخوتي الأحبة بالنسبة لحرف اللام الآن نأتي بارك الله فيكم للحرف الذي يليه. نحاول اليوم إن شاء الله ننتهي من باب مخارج الحروف بإذن تعالى. حياك الله أخي بدر. نعم. ثم قال أخوتي الأحبة والنون من طرفه تحت جعل، هذا هو المخرج العاشر من المخارج السبعة عشر، وهو السادس من اللسان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا أخوتي الأحبة تلاحظون في بعض النسخ والنون، وتلاحظون في بعض النسخ والنون، تلاحظون برفعها وتلاحظون في بعضها بالنصب، فهي بالرفع على أنه مبتدأ بتقدير مخرج النون، أي النون يكون مبتدأ، ومن قرأها أو أتت في نسخته بالنصب إخوتي الأحبة على أنه مفعول مقدم لقول الناظم رحمه الله اجعلوا، أي اجعلوا النون من طرفه، اجعلوا النون، هذا عندما ترون في النسخ التي بين أيديكم إن كانت بالنصب ف فنعلل لها بهذه الطريقة، وإن كانت بالرفع فنقول بأنها مرفوعة على الابتداء بتقدير مخرج. فطرفه إخوتي الأحبة قال والنون من طرفه، من طرفه، نعم أحسنت أبو عزيز، طرفه الهاء يعود على إخوتي الأحبة الضمائر مهمة لمعرفة، نعم على اللسان، والنون من طرفه أي من طرف اللسان، أي من طرف اللسان. وهنا ما يؤكد لنا قبل قليل عندما قلنا لمنتهاها، فهنا يريد أن الناظم يصل الكلام بعضه ببعض، فقال من طرفه أي من طرف اللسان الذي ذكرته في لمنتهاها، لمنتهاها. فهنا أخوة الأحبة من طرفه أي من طرف اللسان، والأمر واضح إن شاء الله ليس فيه من الصعوبة. فقال والنون من طرفه تحت، تحت جعلوا تحت. هنا أخوة الأحبة يريد الناظم رحمه الله أن يبين ويؤكد على ترتيب هذه الحروف، نعم هي تحت اللام طبعا، نعم يريد أن يؤكد على أن النون يخرج أو تخرج من أو بعد حرف اللام. لماذا هذا الكلام؟ لأن قيل عند البعض أنها فوقها، أي فوق اللام بقليل، وهذا ورد في بعض شروحات الجزرية وكذلك في بعض كتب علماء التجويد، قالوا أن النون من فوقها أي من فوق اللام. والناظم رحمه الله أكد بكلمة تحت لهذا أو لهذه المسألة، لهذه المسألة. والحس إخوتي الأحبة يبين على أنها فعلا تحت مخرج اللام بقليل، ولهذا الخلاف الذي يرد إخوتي الأحبة يؤكد كلام من قال بأنها من مخرج واحد كالفراء. عليكم السلام ورحمة الله. نحن نعلم أخذنا في بداية هذا الباب أن العلماء رحمه الله اختلفوا في عدد مخارج الحروف، فمنهم الفراء، ومن ذهب إلى مذهبه فقال أن اللام والنون والراء من مخرج واحد. فهذه الفروقات التي تأتي هذا قبل وهذا بعد فيؤكد أن هناك خلافا، فعندما يكون هناك خلاف فالمسألة عند البعض يقول بما أن هناك خلافا فنقول عنها إنها من مخرج واحد كما فعل الفراء رحمه الله، ولكن نحن نأخذ مذهب ما أخذ به ابن الجزي رحمه الله وهو مذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي بأن اللام مخرجا والنون مخرجا خاصا، والراء إن شاء الله سوف يأتينا بعد قليل له مخرج خاص. فإذا أخوتي الأحبة عندما قلنا أن كلمة تحت يريد بها الناظم تأكيد أن النون يخرج من تحت حرف اللام أي بعد حرف اللام بقليل. والتحتية هنا أخوتي الأحبة التحتية من قبل جانب اللسان يكون، أي من بعده في اللسان، أي ابتداءه يكون من الطرف، واللام كما ذكرنا أخوة الأحبة من الحافة. فإذا إذا كان من بعده هل هو يأخذ شيء من الأضراس؟ إذا قلنا من تحت هذا الحرف، لأن نحن قلنا أن اللام يبدأ من الضاحك، نعم أحسنتم نعم. فإذا هو لا يأخذ من الضاحك، فإذا يبدأ من النبي، يبدأ من الأسنان، نعم من النابي، نعم. ولذا أخوتي الأحبة لما نقول في هذا الكلام الآن كلام الناظم رحمه الله في قوله والنون من طرفه تحت جعلوا، هنا يأتي لنا بمعنيين، يأخذ الأول كما ذكرتم الآن بارك الله فيكم، فهو يبدأ من تحت مخرج اللام، وهو يبدأ إذن من الناب، من الناب، والناب له علاقة بالطرف، ولذلك قال الناظم رحمه الله من طرفه، فهذا يؤكد على أنه ليس من الحافة، لأنه قال في اللام قال من أدناها أي من أدنى حافة اللسان، فبدأ بالحافة. فهنا أخوتي الأحبة قلنا يكون من قبل جانب اللسان، أي ابتداءه يكون من الطرف، واللام من الحافة، وأيضا أخوتي الأحبة من منتهى الحرفين. نلاحظ أنهما إلى اللثة، اللام فوق والنون تحت، اللام فوق والنون تحت. الآن نجرب أخوتي الأحبة في اللفظ، نقول ال ونقول أن، ال وأن، وسوف نلاحظ بارك الله فيكم أن موضع رأس اللسان الذي يتصل بفويق الثنايا العليا وهو في اللثة الثنايا يكون اللام أعلى والنون تحت منه. الكل يجرب ويقول لي هل هذا صحيح عنده الآن في لفظه أم لا. نعم بارك الله فيكم، لأن التجربة أخوة الأحبة يعني هو المقياس، ولكن التجربة الصحيحة لا أحد يقول مثلا يأتي بال ينزل رأس لسانه ويقول أنا أتيت به هنا. حياك الله أخي شرف، بارك الله فيك، تفضل. فإذا نلاحظ إذا تحت أخوة الأحبة عانت لنا معنيين، معنى من ابتدائه ومعنى لانتهائه، أيضا معنى لابتدائه ومعنى لانتهائه. قال من طرفه تحت جعلوا، فإذا قلنا نحن قبل قليل أن اللام يخرج من إحدى حافتي اللسان إلى مقدمة الفم، فالنون كذلك يخرج من طرفي اللسان إلى مقدمة الفم ولكنه تحت مخرج اللام. كيف عبرنا تحت مخرج اللام؟ عبرنا بأننا أهملنا كلمة حافة فأدخلناه في الطرف، وثم من رأس اللسان قلنا في وضعه يكون تحت أو أسفل قليلا من مخرج اللام، فهذا يوضح لنا كلمة تحت. ثم ذكر الناظم رحمه الله قال اجعلوا، وهنا أخوتي الأحبة في كلمة اجعلوا الفاعل ضمير. من هم اجعلوا؟ الفاعل من أخوتي الأحبة؟ الواو، نعم الواو هو الفاعل، ولكن من هم الفاعل؟ من المقصود؟ القراء، نعم الطلاب أو القراء أو المتعلمون، نعم هؤلاء كلهم يعني وما يقصدون فيه في كتب الشرح هم القراء، أي الذين يريدون أن هذه المنظومة للقراء، من يريد أن يقرأ القرآن كما بينا في المقدمة. فإذا اجعلوا أيها القراء، كما قلنا قبل قليل أن هناك في تقديم وتأخير، عندما قلنا والنون هنا أخوة الأحبة قلنا هنا مفعول منصوب على المفعولية، لماذا؟ قال اجعلوا النون، هناك تقديم وتأخير، فإذا أيها القراء اجعلوا مخرج النون تحت مخرج اللام، من طرفه تحت مخرج اللام، هذا ما يريد به الناظم رحمه الله. وهنا أخوة الأحبة كذلك، وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي دكتور وليد، يكون الاعتماد في مخرج حرف النون إخوة الأحبة على طرف اللسان من الجهتين مع رأسه، هذه كلها إخوة الأحبة يعني نحتاج إلى التجربة الآن وأن نطبق هذا. نعم بلا شك أم أسماء، حياك الله أخي دكتور وليد، نعم بلا شك، لأن هو يريد أن يخصص ماذا؟ يخصص مخرج هذه الحروف، فيقول والضال ويقول والنون واللام والراء وهكذا، يريد أن يأتي بمخرج هذه الحروف أولا أو ما هو المقصود فيه ويخصصه، ثم يأتي بما هو علاقة ويقيده بما يعني يأخذ من مخرج أو من أمور تتعلق بالمخرج. الاعتماد أخوتي الأحبة، وهذا هو المطلوب، نحن لما نتعلم مخرج الحرف نريد التطبيق الصحيح له، الاعتماد على طرف اللسان من الجهتين مع رأسه على ما فويق الثنايا العليا. نلاحظ الآن، أريد التطبيق. لما نقول أن الكل يكون يعني من غير تكلف ولا تعسف، وينطق حرف النون بهذه الطريقة أن، وأريد أن يقول لي الآن طرفي اللسان هل هما يتصلان بالجانبين أم بجانب واحد؟ لما يقول أن فليجعل لسانه معتدلا، لا يأتي ويقول واحد أن، وهذا كما ذكرنا بالأمس قلنا أنه يتشدق في شفتيه ويأتي باليمين وباليسار، نريده بالجانبين. أحسنتم، هذا هو الحقيق، الأمر الحقيقي عندما نقول أن. وكذلك أخوتي الأحبة، نلاحظ أمر آخر. فإذا التصق هذا في الجانبين، وكذلك هو يكون في رأس اللسان أن. أخوتي الأحبة، الفضوا هذا الحرف الآن وسكروا الأنف، امسك الأنف وانطق هذا الحرف، ماذا تلاحظ فيه؟ ما هو الملحوظ عند أو المحسوس عندك عندما تنطق هذا الحرف وتسكر الأنف، تمسك الأنف لكي لا يخرج منه؟ نعم، فإذا هناك اختناق في الصوت، أحسنت أخي آدم، وهو في الأنف، فهو في الأنف. فإذا سبحان الله، نقول له علاقة إذن ب، أو نقول ويتصل بالخياشيم، أو هو الخيشوم، المقصود به الخيشوم، فإذا له علاقة أخوة الأحبة بالخيشوم. العلاقة هذه ما التي أو ما الذي أدى إلى أنه يكون هناك علاقة بالخيشوم؟ هي العلاقة التي قبل قليل جربناها وقلنا أن الجانبين ورأس اللسان يلتصق بماذا؟ بهذه الأطراف، يلتصق بهذه الأطراف. فأين مجال خروج النفس إخوة الأحبة؟ كما تعلمون أن هناك للنفس موضعين، الأنف والفم، ولذا إخوة الأحبة لو قطر مثلا في موضع الخيشوم في موضع الأنف، تلاحظون أن هذه القطرة تدخل على الحلق، تدخل على الحلق، أليس كذلك؟ فإذا هناك منفذ، نعم هناك منفذ من الأنف إلى الفم، والعكس صحيح، هناك منفذ من الفم إلى الأنف، من الفم إلى الأنف. أحيانا يعني أجلكم الله يخرج، تخرج أمور من الفم، في الفم تخرج من الأنف أيضا، يعني لو كان هناك أحد في فمه طعام على سبيل المثال وعطسة، سوف يلاحظ يعني ممكن أن يخرج شيء من أنفه، لماذا؟ لأن هناك مجرى، يوجد هناك مجرى يخرج نفس من الأنف، فعندما انسد هذا مخرج النون فحصل عنده مجال لخروج هذا النفس أو هذا الصوت شيء منه من الخيشوم. فإذا هناك علاقة إذن في لمخرج النون بين الطرف وبين الخيشوم. نعم، لابد، ولابد انحصار الصوت يا أم أسماء، لابد انحصار الصوت في ماذا؟ في الفم لمخرج النون، لأنه يلتصق من الأطراف، فماذا يفعل الصوت؟ فيتسرب قليلا منه ويخرج من الأنف. فلذلك قلنا بالتجربة وبالبرهان ننطق أن، ونلاحظ أن هناك اختناق في الأنف، أي هناك الصوت ينحبس أيضا في الأنف. هنا أخوتي الأحبة بارك الله فيكم، نلاحظ أن هناك حروف، أحسنت أخي آدم، نعم بارك الله فيك، هذا ما سوف أذكره ولكن سبقتني، جزاك الله خيرا. نعم، نقول إذن، أنا كنت أريد أن آتي بهذه المعلومة في نهاية الأمر، سوف نذكر هذا مرة أخرى. المخرج الثاني حرف مغلق لذا ينخنق الحرف. نعم أحسنتم. نعم، إذن بارك الله فيكم، نلاحظ أن النون أخوتي الأحبة تأتي على أشكال في اللفظ وفي الكلمة، تأتي نون متحركة، وتأتي نون أخوتي الأحبة ساكنة، نعم، وتأتي نون ساكنة، والنون الساكنة أخوتي الأحبة إما أن تكون مظهرة، وإما أن تكون مخفاة، وإما أن تكون مدغمة. وتأتي نون مشددة، فكلها هذه نون. فهل جميع هذه النون أخوتي الأحبة تخرج من مخرج طرف اللسان الذي ذكرناه؟ هل كل هذه النونات التي ذكرناها تخرج من هذا الطرف؟ سؤال أخوة الأحبة. لا، نعم أحسنتم. فإذا الإجابة لا. فإذا هناك يعني بعض الحروف أو النون لا تخرج من هذا الموضع، وإنما تخرج من الخيشوم، ولكن الحروف المرادة التي تخرج من هذا واعتمادها على مخرج طرف اللسان هي إذا أخوة الأحبة تكون في النون الساكنة المظهرة. نعم أحسنت، لابد من هذا، النون الساكنة المظهرة. قالوا ولو تنوينا، والمدغمة في مثلها، مثلا نقول من نعمة، من نعمة، هذه من مخرجها فعلا أنه يتحد معها مخرج الخيشوم، وهذا قبل قليل ذكرته لكم، قلنا يتصل بالخياشيم، لا محال أنه يتصل بالخيشوم صوت النون، وعليكم السلام ورحمة الله، ولكن نريد الآن ما له علاقة باعتماد مخرج الطرف. قلنا النون الساكنة المظهرة ولو تنوينا، والمدغمة في مثلها، هذا الثاني، وللمتحركة سواء كانت مشددة أو مخففة، سواء كانت مشددة أو مخففة. من الذين، من هذه النون المتحركة تخرج أيضا من طرف اللسان. من مثلا إن الذين، كذلك هذه النون اعتمادها على مخرج اللسان. لماذا هذا القول أخوتي الأحبة؟ لأننا نسمع أحيانا من بعض الطلبة عندما تأتي نون مشددة لا يجعل للسان اعتمادا، وهذا خطأ، فيقول مثلا إن الذين، يأتي بالغنة أولا ثم يأتي بالنون فيجزئ الحرفين جزئين. لا، عليك أن تأتي وتعتمد بكلية هذا الحرف على طرف اللسان، إن، ثم هذه الغنة سوف تأتي تلقائيا. لماذا؟ لأن مكوثك على النون زيادة سوف تخرج، أو سوف تخرج هذه الزيادة في النون، والزيادة هي الصوت الذي يخرج من الخيشوم، وهذا لا محالة في خروجه، لا بد من خروجه، إلا الإنسان الذي فيه زكام، الذي أنفه مسدود كما تعلمون أخوتي الأحبة، سوف تلاحظون أنه ماذا يضيق الصوت هذا في خياشيمه. لذلك نقول لو ما كنا نراه ولا نعلم أنه مزكوم، فنقول هل أنت مزكوم؟ بهذه الطريقة نعلم أنه هو مزكوم عندما مثلا فيه انسداد في الأنف. فإذا بارك الله فيكم، هذه لابد من اعتماد مخرج النون في هذه الحروف التي ذكرناها، النون الساكنة المظهرة، ولا يحتاج أن آتي لكم بأمثلة لأنها أمثلة موجودة عندكم وتعرفونها، ولكن هذا كله من باب التذكير. النون الساكنة المظهرة قلنا ولو كان تنوينا، والمدغمة في مثلها، وللمتحركة سواء كانت مشددة أو مخففة. نعم، أنعمت، مثلا أنعمت، لابد من اعتماد المخرج، لابد من اعتماد المخرج، لأني استمعت إلى كثير من الطلبة وحتى هناك من القراء أنه يأتي فقط بقشور المخرج الطرفي ويعتمد على الخيشوم، هذا خطأ، الاعتماد على الطرف في هذه النونات. أما في النون المخفى هذا صحيح، سوف نأتيه إن شاء الله بعد قليل، هذه النون المخفى التي تخفى عند مثلا الحروف الإخفاء، هذه سوف تكون الغنة غالبة عليها، فيكون اعتمادها على الخيشوم مع المخرج الذي يليه. مثال مثلا من يعمل، من يعمل، هذه الغنة غنة خيشوم، يعني لا علاقة لها بطرف اللسان أبدا. من وال، هذه كذلك الغنة تخرج من الخيشوم ليس لها علاقة بطرف اللسان. لا يأتينا أحد ويقول نحن قلنا أن هذا حرف النون وسوف نأتيه بطرف اللسان. لا، قلنا النون التي تخفى، النون التي ترغم في غير النون وغير الميم، طبعا الميم سوف يكون مخرج الميم، هذا لا يكون من طرف اللسان، ليس له اعتماد في طرف اللسان، وإنما الاعتماد على الخيشوم، وهذا له مخرج خاص سوف يأتينا في نهاية هذا الباب إن شاء الله. فإذا بارك الله فيكم، قلنا أو قال بعض العلماء وخاصة علماء التجويد المتقدمين أن النون لها مخرجان، لأنه هو والميم الحرفان الوحيدان اللذان لهما معتمدان لمجرى الصوت والنفس بعكس الأصوات العربية البقية، فمعتمدها ومجراها يكون من مخرج الصوت ذاته، من مخرج الصوت ذاته، وهذا هو مخرج النون. إذن أخوتي الأحبة، ننتقل الذي يليه. أخوتي الأحبة بارك الله فيكم، ننتقل إلى مخرج الراء. إن كان هناك شيء في النون ننتقل إن شاء الله. نعم خير إن شاء الله. نعم. لم أفهم الجملة الأخيرة. نعم الجملة الأخيرة بارك الله فيك، الجملة الأخيرة نعيدها إن شاء الله. نعم قلنا أن هناك من علماء التجويد المتقدمين إن شاء الله، من علماء التجويد المتقدمين أن النون لها مخرجان، لها مخرجان. قالوا لأنه هو والميم أي حرف الميم أيضا معه، يكون في هذه الحالة الحرفان الوحيدان اللذان لهما معتمدان لمجرى الصوت والنفس. هذا طبعا الكلام الذي شرحناه قبل قليل، لهما معتمدان لمجرى الصوت والنفس. مجرى الصوت كما قلنا أخوتي الأحبة والنفس يعتمد على طرف اللسان وهناك جزء منه يخرج إلى الخيشوم بعكس الأصوات العربية البقية. عندما نأتي بمثلا حرف الكاف أك، مثلا حرف الجيم أج، لما نأتي الحرف الضاد أو، هذا يكون إيش معتمدها ومجراها يكون في مخرج الصوت ذاته، مخرج الصوت ذاته ليس له مخرج آخر. وهذا الكلام أخوتي الأحبة كلام لا بد أن الإنسان يتفكر فيه ويتأمل. عندما نقول باقي الحروف ليس لها مخرج آخر، إذا مثال حرف الألف عندما نأتي فيه ويأتي القارئ ويقول المؤمنون، نحن لم نقل أن للألف مخرجان الصوت والنفس لهما معتمدان، إنما قلنا للنون والميم. فإذا علينا أن نخلص هذه الألف من الخيشوم، لا تخرج هذه الألف من الخيشوم، حتى من أخرجها من الخيشوم من العلماء من قال أنه لحن جلي. لماذا لحن جلي؟ لأنه أتى بمخرج آخر لحرف الألف لم يقول به أحد، ولم يأتي في لغة العربي، ولم يعني يقرأ به في القرآن. فلنقول والمؤمنون، وهذا إذا أردت أن يعني تجرب سكر الأنف، امسك الأنف وانطق المؤمنون، فإن حدث هناك إغلاق أو اختناق في مخرج الخيشوم فعلم أنك أنت لا تأتي بالألف الصحيحة. فلذلك بقية الحروف ما عدا النون والميم فهما لهما مجرى واعتماد في مخرج الصوت ذاته، لا يكون له محل أو موضع آخر. نعم الألف وغيرها، سواء عفوا الواو، نعم الواو بارك الله فيكم، نعم الواو، نعم الواو، حتى الألف مثلا، نعم حروف المد جميعها، نعم بارك الله فيكم، نعم أقصد فيه في المثال هذا الواو. لكن لما نقول مثلا مثال للألف مثلا الأنهار مثلا، نلاحظ هذه الألف بما أن ليس هناك نون يعني يجانبها ولا شيء، ولكن لتقليد بعض الأئمة أو مثلا عنده هذا الصوت تزيين، يظن أنه يعني تزيين في القراءة، يأتي به ويقول هذا صوت الألف. لا، ليس بصوت الألف هذا. لو مسكت الأنف الآن قلت الأزهار، سوف تلاحظ هناك اختلاف. نعم، في الواو أبين. نعم، أحسنت، في الواو أبين، ولكن حتى في الألف يكون، حتى في الياء مثلا المؤمنين، نلاحظ المؤمنين هذه غنة ممدودة، فلا بد من تخلص هذه الحروف، حروف المد الثلاثة، من الخيشوم. فنقول المؤمنين. وعليكم السلام ورحمة الله، يا الأخ سليم. المؤمنون مثلا، المؤمنات. فعلينا أن نخلص حروف المد من مخارج الأخرى، أي كمخرج الخيشوم أو غيرها. ننتقل أخوتي الأحبة الآن إلى مخرج حرف الراء إن شاء الله. حرف الراء إخوتي الأحبة، فقط أريد أن ننشط إخوتي الأحبة قليلا، ما هو عد مخرج الراء؟ لو أردنا أن نقول مخرج اللام، نعم، هو من أدنى، من إحدى حافتي اللسان، من إحدى حافتي اللسان، أدنى حافتي اللسان بعد مخرج الضاد، مع طرفه إلى مقدمة الفم يخرج حرف اللام، وله علاقة من الضاحك إلى الثنايا، من الضاحك إلى الثنايا. نعم، بالنسبة للسان هو السابع، أحسنتم، ولكن بالنسبة للمخارج كلها، إعادة في ماذا أخي الحبيب؟ إعادة في ماذا أبو عزيز؟ لم نبدأ في مخرج الراء إلى الآن. نعم، الآن نأتي، نعم، مخرج الراء الآن إلى الآن لم نبدأ فيه، بارك الله فيك. قلنا نعم، أحسنتم، هو المخرج الحادي عشر. نعم، لم نتكلم عن الراء الآن، نحن كنا سألنا سؤالا، قلنا ما هو عد يعني من حيث عدد المخارج، وتجوز اللام من الحافتين. نعم أخي مصطفى، نعم، ويجوز من الحافتين. نعم، كما ذكرت لك قبل قليل أنا نأتي بها من الحافتين، ال. ومنهم من قال أنه من اليمنى أسهل من اليسرى، بعكس حرف الضاد. نعم، إذن من عدة مخارج الراء، إذا قلنا من مجموع السبعة عشر مخرجا، فيكون هو المخرج الحادي عشر، وهو السابع من اللسان، هو السابع من اللسان، أسهل من، نعم، هو من اليمنى أسهل من اليسرى. إذن أخوتي الأحبة، سؤال آخر بارك الله فيكم، فقط نريد، فقط يعني للتذكير، أريدكم بارك الله فيكم، نحن نعلم أن حروف اللسان 18 حرفا، حرف الراء يكون في أي مرتبة من هذا العد إخوتي الأحبة؟ نرى من هو أسرع من حروف اللسان. إذا ابتدأنا طبعا من حرف القاف، من الحروف، نعم بارك الله فيكم، لا لا لا لا تكتبوا في الدفتر، وإنما أريد يعني بالتفكير. السؤال واضح، هو الحرف رقم كم من حروف اللسان؟ أم أيمن تقول، أم أيمن السابع، أبو النور التاسع، الهدى التاسع، حفصة السابع، مصطفى إسماعيل التاسع. نعم بارك الله فيكم، الآن هناك من قال السابع، وهناك من قال التاسع، هناك من قال السابع، هناك من قال التاسع. نريد الآن في سطر واحد تكتب لي من القاف إلى الراء، من القاف إلى الراء، لكي نرى الحروف بينهما، وبهذا يثبت من هو الصح. الآن هل هما الذين قالوا 9 أم قالوا 7؟ من القاف نبدأ، قاف كاف، اكتبوها في سطر واحد وسوف يرى من هو الصحيح إن شاء الله. من ينزلها على العام أخوتي الأحبة على التكست؟ قاف كاف جيم شين ياء لام نون. لا، قاف كاف جيم شين ياء ضاد لام نون راء. أم أسماء، نعم، قاف كاف جيم شين ياء ضاد لام نون راء، قاف، نعم أحسنتم. فإذا أصبح هو الحرف، نعم أحسنت أخي آدم، هو الحرف ماذا رقم؟ إذا هو 9، قاف كاف جيم شين ياء. أبو عزيز أين الياء؟ ياء، فهو حرف 9 وليس 10 يا المنشار، 9. القاف 1، الكاف 2، جيم شين ياء هذه 3 5، الضاد هو 6، اللام هو 7، النون هو 8، الراء هو 9. هو الحرف 9 أخي أبو عزيز، هو الحرف 9 من حروف اللسان، من حروف اللسان. وهنا أخوتي الأحبة يعني فائدة في حفظ هذه الحروف مرتبة، عندما نقول قاف كاف جيم شين ياء ضاد لام نون راء طاء دال تاء ظاء ذال فاء سين صاد زاي، بهذه أننا نحفظها بهذه الطريقة كما يعني علمنا فيها شيخنا حفظه الله، ولم يحفظنا طبعا الحروف، وإنما حفظنا الصفات اللازمة في نفس واحد، في نفس واحد. والحمد لله من ما حفظناه إلى الآن يعني لا تنسى هذه الأمور، أو لا تنسى هذه، تحتاج فقط إلى مراجعة. نعم نعم، حفظها في نفس واحد، حفظها في نفس واحد. أم أسماء إن شاء الله سوف يعني لا تضيعون حرفا منها ولا تنسونها إن شاء الله. نعم، وكذلك استخدام العقل، استخدام العقل في الحفظ دائما، ماذا؟ أننا نفكر على ما نحن في ترتيب هذه الحروف والمخارج، وسوف تحفظون فيها المخارج. نعم تتخيل، ممتاز أخي آدم بارك الله فيك، هذا ما أردت أن أقوله. نعم، أن نحفظ كذلك نتخيل المخارج وهي نازلة، قاف كاف جيم شين ياء ضاد لام نون راء طاء دال تاء صاد سين زاي ضاء ذال فاء، سوف نراها هي مرتبة بهذه الطريقة على ما رتبها الإمام ابن الجزري رحمه الله. إذن الناظم رحمه الله قال في المخرج 11 من مخارج الحروف 17، وهو المخرج 7 من اللسان، وهو الحرف 9 من اللسان. فقال الناظم رحمه الله: والراء يدانيه لظهر أدخل، والراء يدانيه لظهر أدخل. أولا أخوتي الأحبة، ألفاظ هذا البيت، عندما نأتي لألفاظ هذا البيت نقول قال الناظم والراء، لم يقل والرائي، لماذا؟ قلنا لأن الراء من الحروف التي لها اثنين، فممكن أن نقول راء وممكن أن نقول راء، ممكن أن نقول راء وممكن أن نقول راء، كما قلنا الزاي لها 4 أحرف، لها 4 أسماء، زا وزاي وزا وزي أو زين، فهذا إذن جائز راء. ولذا أخوتي الأحبة عندما نأتي ونقرأ في فواتح السور نقول ألف لام، عفوا ألف لام راء، لا نقول راء، لا نثبت همزة. فإذا هذا الأول أمر جائز، نقول والراء، وهذا بيناه أيضا في بداية هذا الباب. ثم قال الناظم رحمه الله يدانيه، نعم من حي طهر، يدانيه لظهر أدخل. كلمة يدانيه إخوتي الأحبة هنا طبعا الراء قلنا تقرأ بهذه الطريقة، ويقصد فيه مخرج حرف الراء. يدانيه أي يقاربه، لا لم نقل هذا أخي مشكاتي اقرأ، لم نقل لا تلفظ مع الهمزة أبدا، قلنا لها اسمين تلفظ بهذا وهذا، لكن في فيما نظمه الإمام الشاطبي، فيما نظمه الآن الإمام ابن جزء رحمه الله من غير همز، وفي فواتح سور القرآن من غير همز، هذا أبدا نستطيع أن نقول أبدا. أما في خارجها تستطيع أن تقول راء، وتستطيع أن تقول راء بالهمز ومن غير همز. نعم، ألف لام را، را بهذه الطريقة من غير همز إخوتي الأحبة، ونقولها را، والرا يدانيه. إذن بارك الله فيكم، كلمة يدانيه الآن كما قلنا هو عندما يريد أن يخصص كما ذكر أحدهم قبل قليل، قلنا هو يأتي بالحرف لكي يبين ما له وما عليه من موضع خروجه. فقال يدانيه، يدانيه أي يقاربه أو يقارب. هنا الهاء ضمير يعود على ماذا أخوتي الأحبة؟ يقارب مخرج النون، معناها مخرجها يقارب مخرج النون. نعم، يداني مخرج النون، النون، أحسنتم. فإذا هنا هاء الضمير يعود على النون. نعم، وطبعا تعلمون أخوتي الأحبة، وأخذنا في باب هاء الكناية في دروس تجويد الحروف من حضر معنا أو يحاذيه، نعم، ما هي الفائدة من هاء الكناية؟ ما هي الفائدة من هاء الكناية أخوتي الأحبة؟ من يتذكر معنا أو كان معنا في الدروس التي مضت وهي مسجلة وموجودة على الموقع لله الحمد، فسوف يتذكر ويقول لنا ما هي الفائدة من هاء الكناية. الآن قال يدانيه، الاختصار، الإيجاز، أحسنتم بارك الله فيكم. نعم، هذه الفائدة منها، يعني لا يحتاج الناظم يرجع ويقول والرا يداني حرف أو مخرج النون. نعم، هذا شيء طويل، ولكن عندما نريد الإيجاز نأتي بهذه الضمائر، فالضمائر دائما للإيجاز أو الاختصار بارك الله فيكم. ممتاز. نعم، هنا أخوتي الأحبة في لفظ هذا البيت، في لفظ هذا البيت، أو قبل أن نأتي للفظ هذا البيت، نحن نعلم أخوتي الأحبة أن هاء الضمير إذا وقعت أو هي تقع بين، أو في لها أربعة مسائل في وقوعها بين ما قبلها وما بعدها، إما أن تقع بين متحركين، وإما بين ساكنين، وإما بين متحرك وساكن، أو العكس بين ساكن ومتحرك. فالقراء جميعهم أخوتي الأحبة أجمعوا على أنها إذا كانت بين متحركين أتوا بصلة هذه الهاء، أتوا بصلة هذه الهاء. الصلة ما معناها؟ أنهم يشبعون حركة هذه، لأن كانت كسر يشبعونها بياء مدية، وإن كانت مضمومة يشبعونها بواو مدية. نعم، أما إذا جانبها وحاذاها ساكن فمنعت منها الصلة، إلا عند ابن كثير رحمه الله من القراء السبعة، فهو يأتي بالصلة فيه مهانا، عفوا هذه طبعا حفص يوافقه، فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يأتي صلة في هذه الهاء، لماذا؟ قالوا أنها أصل الهاء ضعيفة فتحتاج إلى التقوية فقويت بهذه الصلة. الآن هنا معنا والرا يدانيه لظهر أدخلوا، هنا أخوتي الأحبة تقرأ بكما قرأها الإمام ابن كثير. الإمام ابن كثير كيف يقرأ؟ قلنا بالصلة، فإن وقعت بين ساكن ومتحرك، أما إذا وقع بعدها ساكن فهذا المنع في الصلة للجميع، لأن سوف يكون تقاء ساكنين. فتقرأ أخوة الأحبة بهذه الطريقة، والرا يدانيه لظهر أدخلوا. نعم، بالصلة. نعم، وقلنا يدانيه كما قال الأخوة يقارب أو يحادي، والها ضمير يعود على النون أو مخرج النون. لظهر أخوتي الأحبة، لظهر، اللام هنا بمعنى اللام هنا، نعم طبعا لوزن البيت، ولكن أنها لغة، نعم ولكنها لغة، يعني لم يأتي بوزن البيت بشيء خارج اللغات أو خارج ما يخرج عن لغة القرآن، فأتى بلغة من لغة القرآن ولغة العرب. لظهر، اللام هنا بمعنى إلى، أي إلى ظهره، إلى ظهر ظهر. والظهر هنا أخوة الأحبة يقصد به طبعا هو ظهر اللسان، ظهر اللسان. المراد من ظهر اللسان هو مما يلي رأسه، مما يلي رأسه. وظهره صفحته التي تلي الحنك الأعلى. نعم، هذا هو ظهر اللسان، مما يلي رأسه، وظهره صفحته التي تلي الحنك الأعلى. هذا الأمر مهم نعلمه أخوة الأحبة، لأن هناك مما سمعت من أحد يعني أو من أكثر يعني من أخذوا التجويد أيضا يظنون أن ظهر اللسان هو من الصفحة التي تقابل الحنك الأسفل، وهذا خطأ. ظهر اللسان هي الصفحة المقابلة للحنك الأعلى، يعني لو وضعنا اللسان بموضعه الصحيح فسوف تقول وتضع أصبعك فوق اللسان، هذا هو الظهر، ولكن هو ما يلي، ما يلي ماذا؟ ما يلي رأس اللسان، لأن هناك وسط وهناك أقصى وهناك رأس، فهذا هو ظهر اللسان. نعم، هذاك يسمى ببطن اللسان. أحسنت أخي أبو النور، الذي يعني يقابل الحنك الأسفل يسمى بطن اللسان، بطن اللسان. نعم، لا صحيح هذه التسمية وتستعمل كذلك عند علماء التجويد. نعم، إذا أخوتي الأحبة هذا هو لفظ البيت هنا لظهر، أي إلى ظهره، ظهر ظهر لساني بمعنى ظهر لسان. أدخلوا، وهنا وردت روايتين أخوتي الأحبة، أدخلوا بضمة، ووردت كذلك أدخلوا بالواو، كذلك وردت أدخلوا بالواو في نسخة بواو الجمع، وهو يحتمل الأمر ويحتمل الماضي، يحتمل الأمر ويحتمل الماضي كما ذكر الشراح. نعم، أدخلوا ممكن أن يحتمل الماضي، وأدخلوا قالوا يحتمل الأمر، ولكن إذا كان بصيغة الأمر علينا ماذا؟ أن ماذا نفعل؟ أن نكسر اللام، أدخلوا، عفوا الخاء، أدخلوا أدخلوا، ولكن قالوا في صيغتها، في صيغة هذه أدخلوا في صيغتها يكون فيها صيغة الأمر والماضي. نعم، لو قلنا بصيغة الأمر علينا بكسر الخاء أدخلوا، وقلنا أن هناك رواية أو نسخة بالضمة فقط من غير واو، وهناك نسخة وردت وهي صحيحة أيضا بواو الجمع، أدخلوا أو أدخلوا، كما وردت معنا قبل قليل اجعلوا من طرفه تحت اجعلوا، أي أنه نعم بصيغة أفعال التفضيل. نعم صحيحة، صحيحة أخي الحبيب. نعم، أدخلوا أي أدخلوا من مخرج النون. نعم نعم، هي كما ذكر الأخ أبو النور على وزن أفعل. نعم نعم، ولكن كما قلنا أن هناك نسخ وردت بهذا الأمر. نعم، وردت بأنها بالواو. نعم، ولكن قلنا كما قلت لكم قبل قليل أنهم قالوا يحتمل فيها الأمر ويحتمل فيها الماضي، هذا ما ذكروه شراح الجزرية. نأتي الآن أخوتي الأحبة إلى المراد من هذا الكلام أو من هذا البيت، والراء يدانيه لظهر أدخل، أي هنا يقول الناظم رحمه الله أي مخرج حرف اللام، حرف الراء عفوا، يداني أي يقارب مخرج النون، يقارب مخرج النون، يعني كأنه يريد أن يقول أن بين الراء والنون فرق بسيط، وهو أن مخرج الراء فقط أدخله لظهر اللسان، أدخله لظهر اللسان، هذا مراد الناظم رحمه الله. وهذه النقطة الآن لو رسمتم بارك الله فيكم الآن مثلا صورة اللسان، ووضعنا نقطة لمخرج النون، فكيف نضع نقطة لمخرج الراء؟ أين نضعها؟ نضعها في مقابلها ليس تحتها، ليس تحتها، وإنما في مقابلها في ظهر اللسان، في ظهر اللسان. واضح أخوتي الأحبة؟ أين تكون نقطة حرف مخرج الراء؟ بارك الله فيكم. واضح بارك الله فيكم. لا أريد أن أنتقل إلى أمر إلا وأنتم إن شاء الله يعني أخذتم هذا الأمر. نعم الحمد لله. إذن الأمر واضح، يعني فقط عند 3-4 من الأخوة والأخوات. نعم. إذن هنا أخوتي الأحبة لماذا نقول هذا؟ كله للتطبيق، كل هذه الأمور للتطبيق. يعني نحن لا نريد فقط أمور نظرية، نريد النظري ينطبق على العملي، ينطبق على العملي. وخاصة حرف الراء أخوتي الأحبة كثير من يشتكي من هذا الحرف، لأن هناك يقول، هناك من يأتي ويقول عندي لثغة أو لثغة في حرف الراء لا أستطيع أن آتي به. ولكن عندما نعلمه المخرج ونقول له افعل في لسانك كذا وكذا، فبإذن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يأتي به، ولكن يحتاج إلى التمرين، لأنه من ما قرأ أو مما تعلم ليس بصعب إن شاء الله، يعني من أراد ليس بصعب. وأنا جربته مع أحد الأخوة عندنا هنا، فلا يستطيع أن ينطق الراء سبحان الله، ولكن يعني بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم باجتهاد هذا الطالب، عندما قلنا له افعل كذا كذا كذا، وكل يوم كنت أمرنه على هذا، والحمد لله أتى بالراء الصحيحة المرادة في ما يريد أن ينطقه في القرآن الكريم ولله الحمد. فإذا هناك محاولة، وهناك أخوتي الأحبة سوف نأتي إلى، يعني وذكرنا هذه الأخطاء سابقا ولكن سوف آتي بها إن شاء الله. نعم أحسن أخي أبو النور، نعم كلام صحيح، نعم كلام صحيح. نعم فإذا الفرق بين النون والراء أخوتي الأحبة أنهما من طرف من طرف اللسان، والطرف أخوتي الأحبة كما قلت لكم هو يبدأ من النابي إلى الثنايا، يبدأ من النابي إلى الثنايا، ولكن فقط حرف الراء يكون أدخل من حرف النون، ومعنى أدخل أي في مخرج، في ظهر اللسان، في ظهر اللسان. نعم نعم شيخ محمود أو شيخ محمد، نعم بارك الله فيك. هذا هذا هذا هذا الأمر كذلك يحتاج إلى تمرين، حتى التكرير أو التكرار في حرف الراء يحتاج إلى التمرين. ولكن كيف يتمرن يا شيخ بارك الله فيك؟ يتمرن عندما تقول له افعل كذا، فحين هو يتمرن بنفسه. نعم يتمرن بنفسه، وهذا يعني خطأ، لا يتمرن بنفسه، لابد أن يتمرن على يد شيخ أو على يد مدرس أو يعني مقرئ لكي يعلمه الصحيح ثم يتمرن عليه. لذلك قلنا في أركان تجويد، أركان التجويد قالوا رياضة اللسان بكثرة التكرار، رياضة اللسان بكثرة التكرار. ولكن هذه إخوتي الأحبة منضبطة بما بعدها، وهو الأخذ من أفواه المشايخ. فإن لم يأخذ من أفواه المشايخ كيف يتمرن وكيف يكرر ويتمرن على هذه الحروف؟ فإذا بارك الله فيكم حرف الراء فيه يعني كثير، ولذلك حتى أن كتب التجويد تذكر لو لم تأتي بهذا الأمر سوف يتحول إلى اللام، لو لم يأتي هذا الانحراف أو هذا التكرار سوف يتحول إلى اللام. فإذا الإجابة إيتي بالتكرير، إيتي بالانحراف، وهكذا ارفع رأس اللسان بهذا. ندخل أخوتي الأحبة إلى مخرج هذا الحرف. هذا الحرف نعم بلا شك، وهذا سوف نبينه إن شاء الله، سوف نبينه إن شاء الله، وخاصة الحرف الراء واضح وجلي. وحرف اللام قبل قليل ذكرت لكم، عندما قلت لكم ننطق اللام مرققة وننطق اللام مغلظة، فسوف نرى فيها، وكذلك الراء. نعم نأتي الآن أخوتي الأحبة بارك الله فيكم لتعريف هذا المخرج، قبل أن نأتي إلى كيفية نطقه بما يريده الناظم. ف فنأخذ أخوتي الأحبة هو من طرف اللسان مائلا قليلا إلى ظهره، من طرف اللسان مائلا قليلا إلى ظهره، هذا هو مخرج حرف الراء. ونقول إذن أخوتي الأحبة في قول الناظم: والراء يدانيه لظهر، يدانيه لظهر أدخل، كما ذكر في كتابه التمهيد الإمام الجزري رحمه الله قال: ما بين طرف اللسان وفويق الثنايا العليا، وهي أدخل من طرف اللسان قليلا من النون. وقال في النشر أخوتي الأحبة قال: مخرج الراء من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا العليا، غير أنها أدخل في ظهر اللسان قليلا. وهناك من قال كالإمام عبد الوهاب القرطبي رحمه الله المتوفى 461 هجرية في كتابه الموضح في التجويد، قال: من مخرج النون، غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام. وأقوال كثيرة كقول الإمام أبو عمرو الدين رحمه الله في كتابه التحديد صفحة 422 قال: والراء من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا، غير أنه أدخل من النون في ظهر اللسان لانحرافه إلى اللام. والكلام كثير كما تعلمون في تعريف هذا الراء. فإذا أخوتي الأحبة هو من نفس مخرج النون، بمعنى آخر هو من طرف اللسان ولكنه أدخل في ظهر اللسان مع ما يحاذيه من الأسنان العليا، وهو يكون رأسه أو يكون مقدمة هذا اللسان يكون فوق أو فويق الثنايا العليا، فويق الثنايا العليا. بأن نقول أنه موازي للرباعيات، لا نستطيع أن نقول موازن للرباعيات أخت أم أسامة، قلنا يوازي مخرج النون، والنون يخرج من أول النابي، فإذا هو يكون في النقطة الأولى هو مع الناب. قلنا النقطة التي تكون للطرف أكثر هي النون، ثم نأخذ قليلا من جانب ظهر اللسان ونضع النقطة الثانية هي للراء. لماذا هذا الفعل أخوتي الأحبة؟ نعم، لماذا هذا الفعل؟ لأنه يكون في ظهر اللسان لكي نستطيع أن نأتي بميلان هذا الحرف، بميلان اللسان لخروج هذا الحرف. عندما نقول أر نلاحظ أن هناك انكسار في ظهر اللسان، انكسار في ظهر اللسان وارتفاع في رأس اللسان، ارتفاع في رأس اللسان. هنا الأخت التي قالت: هل هناك فرق بينها وبين ترقيقها حال في حال نطق الراء أو في مخرج الراء؟ الفرق فقط يأتي في مقدمة اللسان، في مقدمة اللسان. فإن أتينا به ورفعنا رأس اللسان هذا إلى الأعلى فأصبح مفخما أر، وإذا أتينا برأس اللسان هذا محاذيا إلى جذور الثنايا العليا سوف يكون مرققا فيل إل إل. نلاحظ الكل يجرب أخوتي الأحبة، نعم من أصول الثنايا، يعني فويق الثنايا بقليل فهذه هي الأصول، أما في التفخيم يكون فوق هذا قليلا أر أر. نلاحظ أخوتي الأحبة، نعم هنا أخوتي الأحبة الآن من يقول أنه مثلا هو لا يستطيع يأتي بها كلا مثلا كالصبية الصغار، يعني كما يقولون مثلا بدل لا يقولون الراء يقولون لا ال، هو ماذا يفعل هنا؟ ويذهب إلى مخرج اللام. عليه أخوتي الأحبة أن يرفع أولا اللسان، أولا هناك انكسار في ظهر اللسان مع ارتفاع مقدمة اللسان أر، وارتعالة رأس اللسان هذه أخوتي الأحبة لا بد منها لكي تميزها أيضا من اللام. لو قل أر وهو يرفع ولكن رأس اللسان عنده لا يتكرر، والتكرار المطلوب أخوتي الأحبة التكرار الاصطلاحي ليس التكرار اللغوي، فهنا أخوتي الأحبة يستطيع أن يتغلب على هذه اللتغة بالأر. هناك خطأ آخر يفعله البعض ويأتي بالراء كالغين، سمعتها كذلك من بعضهم، فيقول مثلا أو يقولها كالراء، مثلا يقول الرحمن الرحيم ينطق بهذه، ماذا ماذا يفعل؟ بدل أن يرفع لسانه من الرأس اللسان من الأمام يرفعه في مؤخرته في أقصى اللسان، من أقصى اللسان، فيسد موضع الحلق فيخرج حرف الغين، فنقول له إذن ارفع رأس اللسان وأنزل مؤخرة هذا اللسان لكي يأتي الصوت إلى هذا الموضع، لا تحبسه في موضع غير موضعه. نعم، فعلينا أن نفعل ونقول له هذا أر نعم. فإذا أخوتي الأحبة، مخرج الراء مخرج يعني ليس فيه من الصعوبة، إن الله سبحانه وتعالى يسره لنا إن شاء الله، فنأتي بهذا المخرج من طرف اللسان داخلا في ظهر اللسان قليلا مائلا لكي يمال هذا اللسان إلى الخلف، اللهم آمين، إلى الخلف لكي يخرج هذا الحرف، لكي يخرج هذا الحرف. نعم، ويحتاج كما يعني نذكر كذلك، يحتاج إلى قليل من القوة، قليل من القوة، يعني اللسان أخوتي الأحبة هي عضلة كما تعلمون، عضلة، والعضلة أخوتي الأحبة إذا لم تتمرن هذه العضلة من غير تمرين سوف ترتخي بلا شك، سوف ترتخي هذه العضلة، فعليك بالتمرين فيها. التمرين كيف نمرن نحن مثلا أرجلين اليدين، نمرنهما في الرياضة، أليس كذلك؟ فهذه كذلك رياضة اللسان بكثرة التكرار الصحيح، بكثرة القراءة الصحيحة سوف يتمرن. أما نحن يعني ندعه بهذه الطريقة ونقول الله سبحانه وتعالى هو الذي سوف يعني يأتي لنا بهذا الأمر، لا، الله سبحانه وتعالى يقول لك اعمل. نعم، لابد من تكراره أخي مسلم، لابد من تكراره، والتكرار هنا المقصود أخي الحبيب، هذا بينته كذلك في عدة مرات، قلنا التكرار هو ارتعاد رأس اللسان وليس هو ارتعاد اللسان، هناك فرق بين ارتعاد رأس اللسان المستدق من اللسان، رأس اللسان هذا الذي يرتعد، نعم هو التكرار الاصطلاحي، أما التكرار اللغوي هو إعادة الراء مرة بعد مرة، مثلا يقول مثلا الرحمن، هذا لا نريده، والتخلص منه كما قلنا أخوتي كما قال العلماء كذلك أنه يأتي بقرب أن يعني يدانيه باللثة العليا أو بالحنك الأعلى قليلا، ويعني لا يلصقه لصقا محكما، فقالوا هناك سوف تكون كما يعني ذكر البعض يسمى خضرمة، وهناك من قال عنها حفرمة، يقال خضرة ويقال عنها حفرمة كذلك، أي سوف تكون كالطاء، مثلا لو قلنا الرحمن، هذه كذلك الطاء، ولكن لا بد من هذا التكرار. وأخي مسلم بارك الله فيك، ونحن نقول بالتكرار لأن لو عدمت صفة التكرار أو صفة التكرير لعدمت صفة أخرى معها، وهذا دائما أبينه وأكرره، إذا عدمت صفة التكرار سوف تعدم صفة أخرى معها وهي صفة التوسط، صفة التوسط، فأنت إذا قرأت بهذه الطريقة ماذا فعلت؟ حذفت صفتين منها، صفة التكرار وصفة التوسط، فسوف تأتي بصفة الشدة فيها أي بانحباس الصوت، عندما تقول الرحمن، لاحظ الرحمن، هذه صفة حبس الصوت، كيف يجري الصوت؟ لابد من جريان الصوت قليلا لصفة التوسط، فبهذه بهذا الجريان البسيط أو القليل لابد من تحريكي قليلا في رأس اللسان لكي يأتي بهذه الصفة التكرار. والأمر الثاني كذلك لو لم نأتي، نعم يسير للصوت، نعم ولم نأتي بالتكرار لاتحد الحرفان بين اللام والراء، لذلك لا فرق بين اللام والراء في الصفات إلا أن الراء له صفة التكرير واللام ليس فيه هذه الصفة، الصفات كلها متساوية، الراء طبعا فيه 7 صفات واللام فيه 6 صفات، فلو عدمنا صفة التكرير سوف يكون حرفا واحدا من حيث الصفات، ولو أخذناه على قول الفراء لأصبح حرفا واحدا، لا فرق بينهما في المخرج عنده ولا في الصفات في انعدام صفة التكرير. هذا أخوتي الأحبة بالنسبة لحرف الراء، هذا بالنسبة لحرف الراء. هناك طبعا كلام ممكن أن نتكلم فيه طويلا بالنسبة للأخطاء التي ترد على هذا الحرف، ولكن هذه كلها مرت معنا في الدروس التي يعني أخذناها هنا في هذه الغرفة مع الأخوة بارك الله فيهم في تجويد الحروف. الآن أخوتي الأحبة بارك الله فيكم نأتي إلى قول الناظم رحمه الله: والطاء والدال وتا منه ومن، والطاء والدال وتا منه ومن. هل ارتعاد اللسان شيء جائز؟ لا غير جائز أخي شيخ محمود، شيخ محمد، ارتعاد اللسان لا، وإنما ارتعاد رأس اللسان، رأس اللسان هذا هو الذي يرتعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأس اللسان هو الذي يكون فيه الارتعاد الخفيف، الرحمن، لاحظ هذا الارتعاد، الرحمن، نعم، ولا نقول الرحمن هذا ارتعاد اللسان كاملا، وهذا هو الذي يقع فيه القارئ، وهذا ما حذر منه الإمام ابن الجزير رحمه الله، وأخف تكريرا إذا ما شدد، وسوف يأتينا هذا البيت إن شاء الله في باب الراءات. واضح أخي الحبيب؟ الآن بارك الله فيكم ننتقل إلى المخرج الذي يليه، وهو مخرج الطاء والدال والتاء. هذا أخوتي الأحبة المخرج رقم كم؟ نعم معنى أدخلوا، قلنا أدخلوا هذه أدخلوا الراء في ظهر اللسان، أدخلوا من مخرج النون، أدخلوا من مخرج النون. أخي مصطفى الصوت متقطع. نعم ستجيبون على رقم 12 بارك الله فيكم، نعم فكرت أن هناك الصوت متقطع، فقط أجيب الأخ بارك الله فيه، الأخ مصطفى بارك الله فيه. أدخلوا قلنا إما بالضم يعني إما بالواو، فأدخلوا هذه يعني أدخل من مخرج النون، حرف الراء أدخل من مخرج النون في ظهر اللسان، في ظهر اللسان هذا معنى. نعم بارك الله فيه، نعم. إذا قلنا أو ذكرتم بارك الله فيكم 12، نعم المخرج الثاني 10 للطاء والدال والتاء، للطاء والدال والتاء، وهو طبعا الناظم رحمه الله، وسوف إن شاء الله نقسم بعدما ننتهي إن شاء الله من مخارج اللسان، سوف نأتي بإجمالها أيضا مرة أخرى بتقسيم اللسان على هذه المخارج. هل هناك فرق في مخرج الراء عند تفخيمها وترقيقها؟ نعم أخي أبو زكريا بارك الله فيك، قبل قليل ذكرت هذا، نعم جزاك الله خيرا، قلنا هناك فرق في موضع طرف اللسان الأمامي وهو رأس اللسان، رأس اللسان الطرف الأمامي هو الذي يختلف في المخرج، إن كان مفخما يكون فوق، وإن كان مرققا يكون في أصول الثنايا العليا، إذ وأر، ويكون الميلان في الراء المفخمة أكثر من نعم ذكرناه، ولكن الأخوة لا أدري يعني يبدو أنهم يعني ينشغلون بأمور، وهذا طبعا يحتاج إلى الأمر إلى تركيز بارك الله فيكم. خير إن شاء الله. واضح أخي أبو زكريا؟ أمر واضح الآن؟ نعم مثل اللام. نعم اللام، لا اللام بارك الله فيكم، اللام ليس في محل فوق وتحت. اللام يأخذ بارك الله فيكم، في هذه النقطة أنا ما ذكرتها ولكن ذكرناها باللفظ، اللام يأخذ أخوتي الأحبة في التغليظ من كلا الطرفين، من رأس اللسان. أخوتي الأحبة رأس اللسان هناك له مستدق وله جانبين، رأس اللسان فقط، ليس الطرفين، رأس اللسان القوس الذي في رأس اللسان فقط له مستدق وله جانبين. أنتم معي إن شاء الله لكي نوضح كيف يغلظ اللام، أو مخرج تغليظ اللام، ليس كيف يغلظ اللام، كيف، لأن التغليظ والتفخيم بمؤخرة اللسان. نعم، عندما ننطق بترقيق اللام علينا باستخدام مستدق اللسان فقط، ال يكون الاعتماد على هذا أقوى. وعندما نريد أن نغلظ اللام أخوتي الأحبة نستخدم الجانبين مع هذا الرأس، جانبين رأس اللسان، نقول أو. نعم بهذه الطريقة. لا لم نقول هذا أخي أبو زكريا، الراء المرققة واللام المرققة يخرجان مخرج واحد. لا، كيف يخرجان مخرج واحد؟ لو خرج مخرج واحد أصبحت عندنا مشكلة. ولكن هناك من قال، وهذا القول يعني يذكر، أن الراء المرققة هو مخرج اللام المغلظة، والراء المفخمة هو مخرج اللام المرققة. هذا يذكر في بعض الكتب، ولكن كما ذكرت لكم الآن أخوتي الأحبة أن مخرج اللام المغلظة يأخذ يعني رأس اللسان بأكمله، القوس الذي في رأس اللسان بأكمله. جربوا أخوتي الأحبة، التجربة أكبر برهان كما يقولون. سوف تلاحظون أن جميع رأس اللسان ملتصق باللثة. أما في اللام، نعم أما في اللام أخوتي الأحبة فسوف عفوا أما في الترقيق فسوف نلاحظ أنه فقط اعتماده على الجزء الأمامي فقط، ال يكون برقة. نعم أما في التغليظ أو سوف نلاحظ. وهي طبعا ال هذه أو اللام هذه يعني معروفة في اللغة الأجنبية كذلك كثيرة، يعني نتكلم اللغة الأجنبية كثيرا نحن نعاني معه في ترقيق اللام، من يقول ال نريد أن يقول ال يقول ال. فبمعرفتي كيف يضع مخرجي أو رأس اللسان سوف يعني يستطيع أن يميز بينهما خير إن شاء الله. أخوتي الأحبة يعني نواصل بارك الله فيكم لكي لا نتأخر، ونريد أن نكمل، يعني كان بودي أن نكمل، يبدو أننا سوف نتوقف على هذا المخرج، لأن يعني الآن الساعة يعني بقت 10 دقائق لساعة الواحدة. نعم ممكن هذا. نعم بارك الله فيكم. الآن أخوتي الأحبة في قول الناظم والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، إلى هذا الموضع أخوتي الأحبة هو مخرج هذه الحروف الطاء والدال والتاء التي ذكرتم أخوتي الأحبة قبل قليل، هو المخرج 12 من المخارج العامة، من المخارج العامة الطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا. أخي أبو عزيز إذا أردنا أن نستدل على، نعم نستدل، قال لنا ما هو الدليل من الجزرية على مخرج الحروف النطعية، فهي هذه الطاء والدال والتاء. نعم تذكرت الآن قلنا الحروف النطعية، ولم نتكلم عن أخوتي الأحبة عن لقب المخارج، مخارج الحروف الثلاثة اللام والنون والراء. طبعا اللام والنون والراء أخوتي الأحبة تسمى أو تلقب بالذلقية أو بالذلوقية أو بالطرفية، تسمى بالزلقية أو الزولقية بكذلك بواو لين زولقية كذلك تسمى بهذه الطريقة نسبة طبعا لموضع خروجها عليكم السلام ورحمة الله لموضع خروجها وهو طرف اللسان وقالوا إذ طرف كل شيء زلقه إذ طرف كل شيء زلقه نعم هذه الحروف اللام والنون والراء نعم أو الزولقية نعم خير إن شاء الله فإذا أخوتي الأحبة باستدلالنا على مخارج الحروف لابد من الاتيان بما هو له في المنظوم والطاء والدال وتى منه ومن عليا الثنايا وهذا كثير يعني طبعا في الامتحانات التي نعملها أو يعني هنا يمتحن فيها الطلبة لنيل شهادة التجويد شهادة التجويد عندنا فنحن المقرر عندنا أخوتي الأحبة ملخص عمدة البيان لشيخنا حفظه الله الشيخ محمد بن سعيد الحسيني الهراوي الأفغاني والجزرية حفظا وفهما وشرحا فمن الأسئلة أحيانا تأتي بهذه الطريقة إيتي بدليل على المسائل التجويدية التالية مثلا واحد ما هو الدليل على مخرج الحروف النطعية أو مخرج حروف الطاء والدال والتاء هنا لابد أن يذكر الموضع كاملا والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا ويقف هنا هذا من الأمور المهمة نعم فإذا أخوتي الأحبة والطاء والدال وتاء هذه الحروف الثلاثة خرجت من مخرج واحد وكان نعم كان يدرس في دار الأرقم أخي الحبيب قبل تقريبا ممكن 30 سنة تقريبا كان يدرس بدار الأرقم في مكة المكرمة نعم كان مدرسا هناك حتى أنه قرأ عليه حتى يعني كما يقول يعني من أئمة الحرم قرأوا عليه منهم سبيل يعني الإمام فقرأ عليه ومنهم مشايخ كثيرون قرأوا عليه وهو يعني أتى به يعني ممكن لو أفردنا له يعني درسين ثلاثة لا ننتهي من يعني كيف أتى وأتى به رجل هندي اسمه يوسف ستي وهذا هو من أسس حلقات القرآن في مكة المكرمة هو من أسس حلقات القرآن في مكة المكرمة وهو أتى به إلى البحرين أيضا نعم وقصته طويلة يعني نعم إذا أخوتي الأحبة والطاء والدال وتاء لكي لا يعني نذهب إلى هنا وهناك يخبر الناظم رحمه الله أن هذه الحروف الثلاثة تخرج من طرف اللسان قال منه نرجع إلى أولا ألفاظ البيت منه الضمير هنا يعود على ماذا أخوتي الأحبة الضمير على من الضمير في منه وفيكم إن شاء الله على طرف اللسان أحسنتم على طرف اللسان نعم نحدد على طرف اللسان والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا أي هذه الحروف الثلاثة منه أي من طرف اللسان ومن عليا الثنايا عليا الثنايا يقصد فيها أخوتي الأحبة الثنايا العليا الآن هل هذه عليا الثنايا يقصد بها أخوتي الأحبة من طرفها من وسطها من أصولها يقصد بها أصول الثنايا نعم كيف علمنا بقصد الناظم من أصولها هنا قال عليا الثنايا نعم لا نقصد الآن الثنايا أخي الحبيب مسلم يعني الثنايا هنا قال عليا الثنايا نعم من كلمة عليا أيضا استخرجنا أيضا من هذه الكلمة أنه يقصد بها عليا الثنايا أي ما على الثنايا وهي الجذور وهي الأصول نعم علياها أي أصولها أي أصولها وكما قلنا أخوتي الأحبة أن العلاقة في الحروف كلها بالأسنان العليا بالأسنان العليا. هذا كذلك من باب أوضح أن عليا الثنايا يقصد فيها عليا الثنايا أي أصول الثنايا. والثنايا معروفة أخوتي الأحبة كما بيناها في الدرس الماضي، قلنا الثنايا هي في مقدمة الفم كما يقول شيخ محمد بارك الله فيه، اثنتان من فوق واثنتان من تحت، وهي الثنايا التي تكون مشرفة دائما في مقدمة الفم. وقلنا هذه الثنايا أخوتي الأحبة يعني تكون صغيرة تكون كبيرة عند البعض، فهذه هي الثنايا. فأصول هذه الثنايا زوج من فوق وزوج من تحت، أحسنت أخي أبو عزيز، أصول هذه الثنايا هي اللثة أي جذور هذه الثنايا، اللحمة التي تمسك هذه الثنايا، فباتصال طرف اللسان بأصول هذه الثنايا أخوتي الأحبة تخرج هذه الحروف الثلاثة الطاء والدال والتاء، الطاء والدال والتاء. هنا بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، نعم أحسنت أم أسماء، هنا قال الناظم والطاء والدال والتاء منه، قلنا هذه الهاء تعود إلى طرف اللسان، تعود إلى طرف اللسان. ولكن كيف عبر برأس اللسان؟ كيف عبر أو يعني يعبر برأس اللسان عند البعض؟ وهذه قضية أخوتي الأحبة سوف أذكرها لكم، وردت مع شيخنا حفظه الله أيضا، لأن في كتابه يذكر رأس اللسان لا يذكر طرف اللسان، فاعترض عليه بعض المشايخ فقالوا له طرف اللسان هنا هو رأس اللسان، نعم هو رأس اللسان، ولكن سوف نرى كيف استطعنا أن نأتي به برأس اللسان. أكثر العلماء يقولون طرف اللسان، شيخنا يقول في كتاب رأس اللسان، وهناك من المشايخ اعترضوا عليه، من المشايخ ليسوا من البحرين وإنما من خارج البحرين، فقالوا له كيف تقول رأس اللسان ولم يقل به أحد، هذا خطأ شنيع، يعني بهذه الكلمة قال له، وكان هنا يعني منتدب أحد المشايخ ومنهم يعني هو، فقال له هذا الكلام، فقال له شيخنا حفظه الله قال يعني أن في هذا الكتاب هل هناك خطأ آخر غير هذا؟ أم قال هذا يعني من أكبر الأخطاء التي رأيتها، هناك أخطاء ثانية ولكن أنا أذكر لك هذا الخطأ، فاذكر لي لماذا تقول رأس اللسان؟ قال له شيخنا حفظه الله لهذا الشيخ بارك الله فيه، قال له من العلماء تقول عنه بأنه رأس التجويد، أو من العلماء الذين تعترف بهم وهم من يعني علماء التجويد أو هذا الفن؟ قال الإمام ابن الجزري رحمه الله هو رأس هذا الفن وإمام هذا الفن، قال الحمد لله أنت أتيت بي ما أريده إذن. فقال له هل قرأت كتابه التمهيد؟ في كتاب التمهيد إخوتي الأحبة الإمام ابن الجزري رحمه الله عبر عن هذا الموضع برأس اللسان ولم يقل بطرف اللسان، فهذا هو إذن مستند شيخنا حفظه الله بأنه رأس اللسان، يعني جائز تسميته بهذا الأمر. الأمر الثاني الذي ذكر له شيخنا ليس هذا أخي أبو دجانة، هذاك أبو عبيد بارك الله فيك، هذاك أبو عبيد الأفغاني، هذاك أبو عبيد الأفغاني وهذاك في المدينة المنورة، نعم الجزء من الطلب يمكن أن يحاذي صوتان العليا هو رأس اللسان، نعم أم أسماء، نعم. والمقابلة إخوتي الأحبة هي نعم بارك الله فيك، مسموح بارك الله فيك، فقط أردت التنبيه، نعم من قضية الضاد هذه مشكلة كبيرة وإن شاء الله سوف نتكلم عنها في موضعها إن شاء الله. كنا نقول نعم يجلس في المسجد النبوي حفظه الله، نعم نعم. المقابلة يتضح أنه الرأس، أحسنت أخي أبو عزيز بارك الله فيك، فإذا قابلنا الثنايا العليا أخوتي الأحبة، هل يستطيع أن يأتي لو قلنا الطرف المقصود به الجانب، هل يستطيع الإنسان أن يأتي بطرف اللسان إلى هذه الثنايا؟ هل يعوج لسانه ويأتي بالثنايا العليا؟ طبعا لا. فإذا الطرف الأمامي هذا يسمى برأس اللسان، يسمى برأس اللسان. فإذا بالمقابلة أخوتي الأحبة بينا وبين شيخنا وبين الشيوخ الذين قالوا بالرأس اللسان أن بالمقابلة كذلك يبين الأمر أو يبان الأمر. فإذا هنا أخوتي الأحبة للتسهيل وكذلك للتسهيل على الناس نقول إذا رأس اللسان لكي يتضح الأمر، ونفرق بين ما هو طرف اللسان وهو ما هو رأس اللسان. ماذا قال الشيخ على رأس التجويل؟ الأخ مسلم يبدو أنه ما ينقطع عنده الصوت، وإما أنه عندما يشرب الشاي يعني ما يسمع. نعم قلنا أخي الحبيب الكلام قبل قليل ذكرناه بين الذي ناقش فيه شيخنا على معه، فأتى به وذكر له أي الأئمة أنت يعني تعترف بهم. قال الإمام الجزري، فالإمام الجزري قاله أنت أتيت إذن بما نريد، فافتح كتاب التمهيد لابن إمام الجزري رحمه الله واقرأ فيه عن الطاء والدال والتاء والصاد والسين وهكذا، فسوف تراها. فعندما رآه فرأى أنه يعني الإمام الجزري رحمه الله ذكر رأس اللسان ولم يذكر طرف اللسان، ذكر رأس اللسان، فالشيخ سكت في هذا الأمر. ثم بيّن له شيخنا حفظه الله قال كذلك بالمقابلة، يعني لا يستطيع أن يأتي طرف اللسان الجانبي بماذا؟ بالاتصال بأصول الثنايا، وإنما يتصل برأس اللسان، وهذا تسهيل على القارئ وعلى الطالب لعلم التجويد. فنقول له ونقسمه إلى رأس، إذن بدل أن نقول طرف، والطرف يذهب الذهن إلى اللام والنون والراء. نعم، فإذا الطرف أخوتي الأحبة الطرف الأمامي سوف نسميه رأس اللسان، وهذه ليس أمر جديد وإنما ذكره العلماء. نعم وعليكم السلام ورحمة الله. إذا أخوتي الأحبة باتصال رأس اللسان بأصول الثنايا العليا تخرج هذه الحروف الثلاثة الطاء والدال والتاء، وإن شاء الله للحديث بقية يبدو. كان بودنا يعني أن نكمل هذا الأمر هذه الليلة، ولكن تقدير الله سبحانه وتعالى بأننا نرجئه كذلك إلى الدرس القادم، وسوف نواصل كذلك في الطاء والدال والتاء، ونبين طريقة وضع اللسان في بينه وبين أصول الثنايا العليا لكي نأتي للطاء والدال والتاء، هل هذه الحروف من مخرج واحد في الحقيقة أم هناك يعني نقاط ممكن أن نضعها للطاء نقطة، للطاء للدال نقطة، للتاء. نعم بارك الله فيكم. إن شاء الله أخي مصطفى في درس القراءة إن شاء الله عندما تقرأ بارك الله فيك سوف نحاول معك في الإتيان باللام من الحافتين، وإن أتيت بها من حافة واحدة أخي مصطفى وكانت صحيحة فهذا خير على خير، أنا قلت ال ولكن هناك اعوجاج في اللسان سوف يكون، ولكن لو أتيت بها يعني مستريحة أو مستريح اللسان ال سيكون أفضل. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير أخوة أحبة، يعني بدأ علينا التعب ولا أريد أن أتعبكم أيضا، أعلم أن الكلام من جانب واحد ممكن يشعر بالملل، ممكن أن يعني يشعر بالنعاس، وهذا طبعا مجرب، وخاصة من غير يعني رؤية يعني باتصال فقط تسمعون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويهدينا إلى سبل السلام، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيرقون في درجات الجنة، وأن يجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا وشفاء لما في صدورنا، وأن يكون لنا شافعا يوم القيامة. اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله لنا شافعا يوم القيامة، واجعله لنا نورا في قبورنا، اللهم اجعله لنا نورا في قبورنا، اللهم اجعله لنا نورا في قبورنا، اللهم اجعله لنا نورا في قبورنا، واجعله حجة لنا لا علينا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، وإن شاء الله نراكم يوم الأحد إن شاء الله، كذلك هناك درس ولكن في العقيدة للدكتور فريد، ويوم الاثنين إن شاء الله برواية ورش نواصل معكم ختمة ورش إن شاء الله. جزاكم الله خير أخوتي الأحبة، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.